الله أكبر. رفعت سمكها فسواها الله الله

أكبر. نعم. تبارك الله. ربنا يقويك أبو محمود. كأنهم يوم يرونها تسبح اسم ربك الأعلى ربنا يبارك فيك ابو محمود. جميل. نعم. إنه يعلم الجسر وما يخفى. إنه يعلم الجسر وما يخفى. الله أكبر. الله ونيسرك لليسر فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشي Oh, my God. انظر له شرف وظهر يا سيد الرسول ما تحرم الناس الحلوة تقول لهم لك شوف لك شيء والله إن ذا في الصحف نودي إن ذا في الصحف نودي صحف إبراهيم